إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. أما بعد، هذا والمجلس 75 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. لازلنا في باب بر الوالدين وصلة الأرحام. الرحمة بعباد الله وأولهم الوالدين، والرحم سبب لرحمة الله بعبده، والبر والصلة سبب للبركة في الرزق والزيادة في العمر، كما جاء في حديث البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والزيادة في العمر كما قال العلماء على وجهين: إما زيادة معنوية بمعنى البركة، أي أن الإنسان في عمر قصير ينجز فيه ما لا ينجزه غيره في عمر طويل، رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قلت آماده واتسعت أمداده، أي كم من عمر قصير بارك الله فيه لصاحبه فأنجز فيه من الخير ما انتفع به وانتفعت به الأمة، كصاحب هذا الكتاب الإمام النووي رحمه الله، مات وسنه 45 عاما، ولكن ترك لنا من العمر من العلم النافع الذي تنتفع به الأمة إلى يوم القيامة، فجزاه الله عنا خيرا. من مؤلفات الإمام النووي كتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار وما تركه من الكتاب الطيب الجامع في فقه الشافعية المجموع، كتاب ضخم في الفقه الإمام الشافعي رحمه الله. فهذه من بركة العمر. والعلماء قالوا الزيادة أيضا قد تأتي بمعناها الحقيقي، أي زيادة في العمر حقيقة، وهذا يتعلق بقضاء الله تعالى المعلق وقضاء الله المبرم. القضاء من الله تعالى على نوعين: قضاء معلق بشرط أو بسبب، وهناك قضاء مبرم لا يتغير أبدا. علم الله تعالى لا يتغير، ولكن اللوح أو الكتاب الذي في يد الملك هو الذي يمحو الله تعالى فيه ما يشاء ويثبت. والله سبحانه وتعالى علق هذا القضاء بسبب، بمعنى أن عمر الإنسان كذا 60 عاما، ولكن إن فعل كذا زيد في عمره عاما أو عامين أو 5 أعوام. هذا اسمه القضاء المعلق بسبب. فإذا جاء العبد بالسبب استحق هذه الزيادة. أما علم الله تعالى فعلم الله لا يتغير، لذلك الآية جاءت توضح هذه المسألة في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. علم الله أزلي وعلم الله لا يتغير. فهناك قضاء مبرم لا يتغير أبدا، وهناك قضاء معلق أي معلق بشرط. أو بمعنى آخر العلماء قالوا أن من بر أبويه أو من وصل رحمه بارك الله في عمره، بمعنى صرف عنه الآفات والأوجاع والأمراض والأسقام، فمتعه بعقله ومتعه بذكائه وبكامل قواه وصحته وعافيته، حتى إذا بلغ سنا كبيرا في شيخوخة حفظ الله تعالى عليه قوته وجوارحه كما كان في حال شبابه. كل هذه من معاني البركة في الرزق، أو أن ينسأ له في أثر كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن أبي طلحة رضي الله عنه، والذي يروي الحديث سيدنا أنس بن مالك، قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. بيرحاء هذه كانت بستان مستقبلة المسجد فيها ماء عذب، وكان صلى الله عليه وسلم يدخل إلى هذه الحديقة وذلك البستان فيشرب من مائها، ودي كانت أنفس أموال أبو طلحة، كانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال صلى الله عليه وسلم بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يضع أيدينا على تفاعل وفهم الصحابة لآيات القرآن الكريم حينما تنزل، ونؤكد على هذا الأصل أن حق القرآن علينا أو حقوق القرآن علينا خمسة. من حقوق القرآن على المسلم هذه الخمس: الحق الأول حسن الاستماع والإنصات. إذا قرأ القرآن ماذا علينا أن نفعل؟ فاستمعوا له وأنصتوا، هذا هو الحق الأول. حق القرآن على المسلم إذا تلي وقرأ أن يستمع وينصت. الحق الثاني حسن التلاوة، ورتل القرآن ترتيلا. القرآن لا يقرأ مثل الجريدة أو الصحيفة، وإنما للقرآن أصول في تجويده، والقرآن يتلقى من أفواه العلماء والمشايخ، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير. لذلك القرآن يتلقى، يتعلم، نجلس فنتعلم كيف نتلوه، مخارج الحروف، المدود، الغنة، الإضغام إلى آخره. ورتل القرآن ترتيلا، حتى قال العلماء أن تجويد القرآن واجب على المسلم لأنه من حسن التلاوة. هذا حق الثاني، حق التلاوة أو حسن التلاوة والقراءة. الأمر الثالث وهو حق التدبر والفهم. رب العزة سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. حق القرآن علي أسمع، ثم أحسن التلاوة، ثم أتفكر وأتدبر فيما يتلى علي. طيب، والحق الرابع؟ الحق الرابع هو العمل به، لأن القرآن نزل ليعمل به، وهو حجة علينا يوم القيامة، أو حجة لنا، حجة لنا إن عملنا بما فيه، أو حجة علينا إن أهملناه وهجرناه. فالمسلم مطالب بالعمل، لذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. إذن من هم أهل القرآن؟ الذين كانوا يعملون به في الدنيا. طيب، والحق الخامس حق البلاغ والدعوة. بلغوا عني ولو آية، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه حقوق القرآن على المسلم. الصحابة حينما كانوا يسمعون ما يسمعون فيقولون والله القرآن ده للمسلمين، والله هذا للمستمعين، بل كل منهم كان يسمع ما يتلى من آيات الله كأنه المخصوص بالخطاب، ولذلك كانوا يتفاعلون مع أي آية يسمعونها، فكانوا يتبعون هذه التلاوة بالعمل، فنفعهم الله ببركة القرآن الكريم. وبركة القرآن يشعر بها المسلم حينما يقوم على الأعمال، فالله يعطيه النور الذي بين هذه السطور كما فعل أبو طلحة رضي الله عنه. طبعا الشاهد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يخص الأقربين بهذه الصدقة، والأقربون أولى بالمعروف، هذا من باب البر والصلة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. الهجرة كانت في بداية الإسلام واجبة، من دار الكفر إلى دار الإسلام كانت واجبة، أن يهاجروا من بواديهم وقراهم ونجوعهم إلى المدينة المنورة، هذا في بداية الإسلام. بعد فتح مكة نسخت الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فنسخت بالجهاد في سبيل الله. هذا الأمر كان في بداية الإسلام، وهو قال هنا أبيعك على الهجرة والجهاد. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم، بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، متفق عليه. هنا نحن بين واجبين، هل يسقط واجب أمام واجب آخر؟ هنا واجب شرعي وهو الجهاد والهجرة، قابله واجب آخر شرعي وهو بر الوالدين وحق الوالدين. حينما تعارض الواجبان يقدم أولاهما وأوجبهما. هنا حينما تعارض الواجبان واجب الهجرة عارضه ما هو أوجب منه وهو بر الوالدين، لذلك قدم صلى الله عليه وسلم واجب البر على واجب الجهاد إلا في حالة واحدة. الجهاد كما يقول الفقهاء على نوعين، إما جهاد الطلب وإما جهاد الدفع. جهاد الطلب في حال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أما جهاد الدفع وهو حينما يغير الكفار على بلد من بلاد المسلمين. هنا لا يستأذن أحد أحدا، لا الولد والده ولا الخادم سيده. في هذه الحالة لا يكون هنا استئذان، بل يكون هنا الخروج والنفير ولو بغير إذن. لذلك هنا كان يتكلم عن جهاد الطلب، عن جهاد الطلب والجهاد لنشر الحق والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. طبعا الحديث يؤخذ منه عدة فوائد، أنا أذكر منها ثلاثة مهمة. الأولى تقديم حق الوالدين على الجهاد، لأنه من لا خير في أبويه وأهله وأقاربه فلا خير فيه لأحد، وإذا كان ليس بارا بوالديه فلن يكون بارا بأحد بهذه الأمة. لذلك هذه الأمة ربيت على العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والمعاشرات والمعاملات الصحيحة والأخلاق الطيبة، ثم خرجت على البشرية بهذا الدين الكامل. والدين الكامل لا يكمل في المسلم إلا بهذه الشعب الخمس: عقيدة صحيحة، عبادة صحيحة، معاشرات صحيحة، معاملات صحيحة، أخلاق حسنة. إذا تمت هذه الشعب هذا الدين الكامل، خرجوا به على البشرية. لذلك حق لهم أن يقولوا لأهل البلاد المفتوحة: كونوا مثلنا، وليس قولوا مثلنا، بل كونوا مثلنا، انظروا إلينا كيف نفعل، نحن منهج عملي متحرك، نعيش بالأمانة والديانة. إذا ذهبتم إلى المحراب والمسجد ستجدون دينا، وإذا ذهبتم إلى الأسواق ستجدون دينا، ولو كان أحد منكم معنا في بيوتنا أثناء المعاشرات ستجدون دينا. فالدين لا ينفصل لا عن المسجد ولا عن الأسرة ولا عن الأسواق والتجارة والمعاملة. الدين يشمل حياة المسلم من الألف إلى الياء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الفائدة الثانية: التقديم هنا على حق الجهاد مشروط بكونه جهاد الطلب وليس جهاد الدفع كما قال العلماء. الأمر الثالث: لما ألف فيهما فجاهد، هذه رواية على فكرة لهما، جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، بمعنى جهاد النفس، جاهد نفسك لتقوم على حقهما بالبر والإحسان والطاعة وحسن الصحبة. الإنسان أثناء التفاضل في الطاعات قد يظن أن الصيام والقيام أفضل من إدخال السرور على قلب مسلم. الذي يقيم ابن آدم هو الله وليس نحن، والذي يقيم كل طاعة هو الله وليس نحن. قد يبدو في أعيننا طاعة أثقل في الميزان من طاعة، ولكن جاءت النصوص على أن الطاعات المتعلقة بعباد الله والشفقة عليهم والرحمة عليهم من أثقل الأعمال في الميزان يوم القيامة، وجاء بهذا النصوص كثيرة جدا. منها الرجل الذي كان يمشي في صحراء فاشتد به العطش فنزل بئر فشرب، ثم لما صعد وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش فنزل فملأ خفه ماء فسقى الكلب شربة ماء، ما سقى إنسان، سقى كلبا شربة ماء لهذه الرحمة في قلبه، غفر الله تعالى له وشكر له. لا نحقر من المعروف شيئا، كما قال بعض الصالحين: إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث: أخفى رضاه في طاعته، وأخفى غضبه في معصيته، وأخفى أولياءه في خلقه. فلا تحقرن من طاعة الله شيئا فلعلها من رضاه، ولا تحقرن من معصية الله شيئا فلعلها من سخطه، ولا تحقرن من خلق الله أحدا فلعله من أوليائه. لا ندري أينا مقبول عند الله، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يقبه له، لو أقسم على الله لأبره. هذه فوائد أخذناها من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. في مسألة صلة الأرحام كثير ما يسأل، يقول لك: والله لي أقارب ما بيجيني منهم غير المصائب، أقارب عقارب، وللأسف هذا من قبوس الأبلسة. لأن ما في هذه العبارة. أزورهم يجي من وراهم مشاكل، أحسن إليهم يسيئون إلي، أصلهم يتكبرون علي فيقطعوني، دائما يقابل الحسنة بالسيئة، فماذا أفعل؟ هذا الحديث يضع أيدينا على مراتب في علاقتنا بالأرحام، وأن الذي يبر أو يصل لا يصل من أجل سواد عيون أحد ولا ينتظر مقابل، وأفعال المسلم ليست ترجمة ردود أفعال للآخرين، وإنما رد فعل المسلم لا يكون نابعا إلا من دينه وعقيدته، لأنه يتعامل مع الله لا مع الخلق أولا. عنه رضي الله عنه لو أنس، لازال الحديث موصول عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس الواصل بالمكافئ. الذي يريد ثواب صلة الرحم مش معناه يقول الصلة عندي مكافأة، الذي يزورني أزوره، يسأل عني أسأل عنه، يحسن إلي أحسن إليه، مش هي دي الصلة، وإن كان فيها أجر، لكن هذا ليس بالواصل حقيقة في كمال الصلة التي وعد عليها الأجر والثواب من الله، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري. الحديث ذكر عندنا ثلاثة: عندنا الواصل، وعندنا المكافئ، وعندنا القاطع. من الواصل؟ ومن المكافئ؟ ومن القاطع؟ الواصل حقيقة يعني كمال صلة الرحم هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. طيب، من باب أولى إذا كانوا يصلونه فهو سيصلهم، ولكن يزيد في هذه الصلة برا وإحسانا حتى يفضل عليهم في الأجر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عندنا المكافئ، ومن هو المكافئ؟ الذي يرد الزيارة بالزيارة والسلام بالسلام والصلة بالصلة. وعندنا القاطع، أنه ليس بواصل، يعني ليس بواصل ابتداء، لأن المكافئ ينتظر من سيسأل عني ليكون رد فعلي، لكن الواصل هو الذي يتبرع ويبدأ من نفسه في الصلة، هذا هو الواصل. لذلك نفى الصلة صلى الله عليه وسلم عن المكافئ، ليس معناه أنه ملوش ثواب، لا، له أجر وثواب إن شاء الله، ولكن هذا النفي نفي تمام الصلة وكمال الصلة، صلة الرحم التي أمر بها عليه الصلاة والسلام. وحقيقة التواصل وكماله تدل على الإخلاص والتجرد، بمعنى أنا إذا كافأت من وصلني هذه قد يدخل فيها حظ النفس، لكن إذا أنا بدأت أن أصل من لا يسأل عني ولا يصلني، دل ذلك على الإخلاص وكمال التجرد في النية في هذا الفعل لله تبارك وتعالى، وهذا هو التواصل حقيقة. لذلك المواصل الذي يبدأ بالفضل، المكافئ من لا يزيد على الإعطاء فيما يأخذ، والقاطع الذي لا يتفضل عليه بالصلة، وهو لا يتفضل على أحد لا بزيارة ولا بصلة. لذلك من بدأ فهو واصل، فإن جاز فهو مكافئ، وإلا فقاطع. نسأل الله يرزقنا كمال الصلة، صلة الرحم، لأنها ستأتي يوم القيامة. ماذا تقول؟ هذا هو الحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. هذا القول إما خبر وإما دعاء، بمعنى صلة الرحم تخبر عما سيكون يوم القيامة، أو بمعنى دعاء أنها تطلب من الله أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. وجاءت نصوص أن الله تعالى يقول للرحم: أما يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ لذلك المقطوع من قطع نفسه عن هذه الصلة، فقد انقطع عن الله، قطع عنه الأجر والثواب والرحمة. أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، هذه من أمهات المؤمنين، تصرفت تصرف أنا أحتاج إليه في الأحكام الفقهية فيما تعلق في خصوصية ذمة المرأة المالية، وهل للمرأة ذمة مالية منفصلة عن زوجها، وهل له أن يتدخل في مالها؟ لأن كثيرا ما نسأل عن راتب الزوجة، هل للزوج حق في راتب الزوجة؟ وهل له أن يأخذ راتب الزوجة؟ وهل له أن يأخذ من مال الزوجة؟ هذه كلها أمور فقهية، ولكن هذا الحديث نص سيعيننا لفهم الحكم الفقهي. أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أعتقت وليدة، وليدة يعني أمة، وفي بعض الروايات وليدة لها، عندها أمة أعتقتها. طيب، هي هنا ما استأذنت النبي عليه الصلاة، هذا مالها الخاص تصرفت فيه، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نص الحديث، الحديث رواه البخاري ومسلم. إذا تصرفت في مالها بغير إذنه، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ أما كانت عندي فأعتقتها. قال: أو فعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوانك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. ما غضب صلى الله عليه وسلم وما منعها من أن تتصرف في مالها، ولكنه أرشدها نصيحة أن تخص الأقارب بهذه العطية، كانت قد أعطتها هبة لهم، يعني بدل ما تعتقها هكذا لأي أحد، لكن كانت تعتقها وتهبها لهم حتى ينتفعوا بها. أما إنك لو أعطيتها أخوانك كان أعظم لأجرك. هنا صحة التصرف الزوجة في مالها مطلقا بدون إذن الزوج إلا عند الإمام مالك رحمه الله. قال: يمنع أن تتصرف المرأة في حر مالها فيما زاد عن الثلث إلا بإذن الزوج. طب جينا عند راتب الزوجة، هل للزوج أن يأخذ من راتبه شيئا؟ كثيرا ما نسمع من ردود الفقهاء والعلماء الأفاضل جزاهم الله خيرا إجابة مقتضبة، لكن تحتاج إلى تفصيل فقها. نعم، المرأة إذا خرجت تعمل وشرط بإذن زوجها، هذا بإجماع الفقهاء، لو لم يأذن زوجها فلا خروج لها. إذا خرجت، وهذا احتراز، بإذن زوجها لتعمل، هذا الإذن على وجهين، ولابد أن نفصل هكذا. إما أن يكون إذنا عاما أو إذنا مشروطا. الإذن العام أنه أذن لها أن تخرج، إذا أذن لها فليس له أن يأخذ من راتبها فلسا واحدا، وهي ليست مجبرة ولا مأمورة بالنفقة على نفسها ولا على زوجها وأولادها وبيتها، إنما المسؤول عن النفقة من؟ زوجها بالقوامة. وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء. طب بماذا؟ شرط أنفقوا من أموالهم، النفقة من شروط القوامة، وهذه من حقوق الزوجة على زوجها. لكن إذا كان هناك إذن مشروط قال لها تخرجي للعمل بشرط ربع الراتب ينفق في البيت، أو بشرط نصف الراتب يكون في حوائج البيت وما يحتاجه البيت، إذا كان هناك إذن مشروط فوجب أن تقف عند هذا الشرط وإلا فلا. لكن النصيحة ألا يشترط الزوج هذا الشرط طالما أنه أذن بالعمل المشروع وخرجت بثيابها السابغة الساترة، لأن من باب الرجولة والقوامة والشهامة ألا يأخذ الرجل من مال زوجته شيء. وأيضا في احتراز ثاني، بعد إذن الزوج هناك أيضا عدم التقصير في حقوق البيت، لأن الزوج والأولاد والبيت بعقد الزوجية مقدمان على أي حق آخر مهما كان. طيب إذا اشترطت الزوجة في العقد أن تعمل وهو قد قبل هذا الشرط وجب عليه الوفاء، لأنه هو اللي رضي أن تكون هذه القوامة منقوصة بخروجها للعمل إذا أذن لها. هذه كلها أمور تتعلق بالفقه، وفي فقهنا وفي ديننا ولله الحمد تفصيل لكل ما نحتاج إليه من مسائل، بس أحيانا الإجابة المقتضبة توقع الناس في حيرة وفي لبس، يحتاج إلى تفصيل بين إذن مشروط وبين إذن عام غير مشروط. إذا أذن لها إذنا عاما فلا يأخذ شيئا، وإذا شرط عليها وجب عليها أن تفي بما اشترط عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم ينكر على ميمونة تصرفها في مالها، فللمرأة في الإسلام ولله الحمد ذمة مالية منفصلة. حتى مر معنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وزوجته زينب، واللي يمكن سيأتي معنا الآن، لما كانت غنية وتريد أن تخرج زكاة مالها، فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل منها أيجوز أن أعطيه لزوجي وأيتام في حجري، قال: نعم، هذه صلة وصدقة. وسيأتي إن شاء الله. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي. أولا نعطي نبذة عن سيدة أسماء وكم عدد الأحاديث التي روتها. السيدة أسماء شقيقة لعائشة من أبيها فقط دون أمها، والسيدة أسماء أكبر من السيدة عائشة رضي الله عنها. سميت ذات النطاقين، والذي سماها بهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما في ليلة الهجرة كانت تأتيهم بالسفرة الطعام فشقت نطاقها نصفين وربطت به هذا الطعام فسماها ذات النطاقين، هذه التسمية من النبي صلى الله عليه وسلم. حينما هاجرت من مكة إلى المدينة كانت حامل، زوجها مين؟ زوجها حواري ورسول الله صلى الله عليه وسلم من العشر مبشرين بالجنة، الزبير بن العوام. عند الهجرة كانت حامل في ولدها عبد الله بن الزبير. لما قدمت المدينة اليهود زعموا أنهم ربطوا المهاجرين فلا يولد لهم ولد، وقيل أنهم ربطوا كل نساء المسلمين. فلما ولدت عبد الله تفاءلوا به خيرا وفرحوا به فرحا شديدا. حمل المولود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بيده الشريفة وسماه عبد الله، هذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. من اللي روى عنها؟ روى عنها أولادها عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير، كانوا من رواة الأحاديث. وروي لها عن النبي صلى الله عليه وسلم 56 حديث، روت 56 حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. توفيت أسماء بمكة بعد مقتل ولدها عبد الله بأيام يسيرة، ولكن كم عاشت سيدة أسماء رضي الله عنها؟ قيل أنها عاشت 100 عام، 100 سنة. قال عروة ابنها: بلغت أسماء 100 سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر من عقلها شيء، ودي من بركة الله على الإنسان في العمر أن يمتعه بجوارحه. طيب، سيدة أسماء أمها لم تسلم وجاءت تزورها الآن في المدينة. احنا قلنا السيدة أسماء أخت عائشة لكن ليست شقيقة، أختها من أبيها. أمها غير مسلمة، جاءت تزورها، قالت: جاءتني وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ راغبة هنا قال العلماء بمعنيين، أي راغبة عن الإسلام كارهة له، أو راغبة فيما عندي من مال، بس عايزة مال، لكن هي لا رغبة لها في الإسلام. والمحدثون والمؤرخون أكثرهم على أنها ماتت مشركة لم تسلم. أفأصلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، صلي أمك. متفق عليه. هذا الحديث مهم جدا، نأخذ منه بعض الفوائد. أولا، الإمام البخاري في كتاب له اسمه الأدب المفرد ذكر أن هذه الحادثة سبب نزول هذه الآية في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وبعض العلماء قال: العبرة دائما كما القاعدة الأصولية إنما هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سواء نزلت في هذا السبب أو غيره. الأمر الآخر، جواز صلة القريب المشرك. بعض الناس الآن قد يتزوج امرأة من بلاد الغرب ولها أقارب، أبوها أمها أقاربها، فهل يجوز لها بعد إسلامها وتزوجت من مسلم أن تصل أقاربها وإن كانوا على الشرك؟ نعم، في هذا الحديث جواز صلة القريب المشرك. وجينا في مسألة معروضة الآن، ميراث الزوجة الكتابية من زوجها المسلم. وهذه مسألة أيضا للأسف إذا أفتى فيها من لا علم له دخل في إشكال. نحن نعرف أن من موانع الإرث القتل واختلاف الدين، لا يجوز للزوجة الكتابية أن ترث من زوجها المسلم إطلاقا شيئا ولا فلسا واحدا، برغم ان الزوجة معروف لها نصيبها من زوجها، ان لم يكن هناك ولد فلها الربع، وان كان ولد فلها الثمن. لكن هنا جاء احتراز اخر وهي الكفر، اختلاف الملتين، ولا توارث بين اختلاف الملتين. طيب، هذه الزوجة وان كانت كتابية عاشت معه عمرا طويلا وانجب منها اولاد وهي على دينها، وده من سماحة الاسلام وعظمة الاسلام وكرامة الاسلام انه لا يجبر احد على الدخول فيه وإن أباح لنا الزواج من الكتابيات. طيب، تضيع هذه المرأة مع هذه العشرة؟ قال لا، يمكن له أن يوصي لها في حدود أقل من الثلث، لأن الثلث ده كما نعلم حق للميت أن يضع هذا المال حيث شاء، إما في صدقات وإما في أقارب لا نصيب لهم في التركة. إذن له أن يعطي الزوجة من وصيته في حدود الثلث لا يزيد عليه لهذه الزوجة التي لا نصيب لها في الميراث بسبب المنع من الإرث وهو اختلاف الديانتين. أيضا فائدة أخرى، سؤال العلماء قبل الشروع في العمل: السيدة أسماء كان ممكن تضيف أمها وتصلها. وبعدين تروح تسأل كما يفعل كثير من الناس، يقول لك يا شيخ، يا فضيلة الشيخ، أنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، يا ترى صحيح ولا غير صحيح؟ السؤال يكون قبل الشروع في العمل ولا بعد العمل؟ قبل، المفروض كما قال أخونا الكريم، المفروض السؤال قبل أن أشرع في العمل، أعلم أحلال أم حرام، حق أم باطل، يجوز أو لا يجوز. لكن أن أشرع في العمل بهوايا وبعد الفراغ من العمل أأتي للسؤال، ما قيمة السؤال؟ لا قيمة إطلاقا للسؤال ولا للجواب هنا، لأن العمل قد تم. والسؤال يقول قبل الشروع لا بعده. وفي بعض الروايات إن لما جاءت أمها السيدة أسماء أرسلت إلى عائشة وقالت لا استفتي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمي أنها جاءت، أفعل ولا لا أفعل، أصلها أو لا. وهذه فائدة أخرى، أننا نستفتي العلماء قبل الشروع في العمل. الحديث اللي تكلمنا عنه في الزوجة الغنية، هل لها أن تعطي زوجها من مال الزكاة أو الصدقة؟ هذا حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه. انظر إلى دقة الفقهاء، كم ممكن الإمام النووي وهو بيكتب الحديث يقول رضي الله عنهما. نحن نعرف في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فلو قال هنا عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قد يفهم منه أن الترضية عن عبد الله بن مسعود وأبيه، وأبوه لم يسلم. لكن خروجا من هذا الإشكال واحترازا من اللبس، قال رضي الله عنه وعنها، فكرر هنا الضمير عنه وعنها. هذا من دقة الفقهاء رحمهم الله. قالت زينب ثقفية، قال صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. ايش معنى الحلي؟ معروف ان الحلي انفس شيء تحتفظ به المرأة، لما قالش من اموالكن وتركها مطلقة؟ ايش معنى الحلي؟ هذه هنا نكتة مهمة في هذا الحديث، لأن النساء لا يسمحن إطلاقا بالتفريط في الحلي إلا لأمر مهم بالغ الشدة. يعني الست ما تبيع ذهبها اللي يعتبر من زينتها الأصلية وحاجتها الخاصة إلا في الأمر الشديد بالغ الشدة. وهذا فيه إشارة إلى أن الصدقة أمر مهم جدا، كما أن المرأة لا تسمح بخروج حليها وبيعه إلا لأمر شديد مهم. أمر الصدقة أهم وأشد وأولى وأعظم أن تنفق المرأة فيه مالها. قال تصدقنا ولو من حليكن، مش معنى ولو من حليكن يعني شيء تافه أو بسيط أو حقير، لا، هذا تحرص عليه المرأة. إذا كان من شدة الحرص لا تبيعه إلا لمهم، فالصدقة أولى وأهم. قالت فرجعت إلى ابن مسعود فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، ليس تحقيرا له، يعني معناه أنت فقير. على فكرة هذه الكلمة ليس تحقيرا للزوج، لكن لتبرر ما ستقوله من بعد. إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. خلينا الأول نأخذ واحدة واحدة. زينب فقيها لأنها روت 8 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودقة الصحابة حتى والله نساء ترى دقة في الألفاظ والعبارات. لما ذكرت المبرر الذي سيدعوها للسؤال أنك فقير وقد أمرنا بالصدقة هل يجزئ عني، كلمة يجزئ أدخلتنا في إشكال، هل كان المقصود دفع الزكاة فمعناها الإجزاء عن دفع الزكاة يعني تسقط عنها الفريضة، أم أن المقصود يجزئ عني أي أن هذه الصدقة ستجزئ عني دفع النار يوم القيامة، لأن الصدقة تقي صاحبها من النار. فهل يجزئ قصد به هنا الزكاة ولا الصدقة؟ قال العلماء يصح الاثنين، يصح أن دفع الزكاة لزوجها والأيتام الذين في حجرها يجزئ عنها في إسقاط الزكاة، أو يجزئ عنها في دفع النار عنها يوم القيامة. روح اسأله فاسأله. فقال عبد الله بن مسعود بل ائتيه أنت، استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت، هي بتحكي، فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، نفس الحاجة سواء اللي هي هل يجزئ عني دفع الصدقة لزوجي أم لا، وكان صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة هيبته في صدور وقلوب أصحابه، من رآه أول مرة هابه ومن عاشره أحبه صلى الله عليه وسلم مهابة. فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأن امرأتين بالباب تسألانك. طبعا هم هنا استحيا أن يسأل بنفسيهما، ولكن وكلوا بلال أن يسأل: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن؟ ليه ما يخبروش؟ استحيت أن يكشو أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم، وده حرصا على زوجها وعلى كرامة زوجها حتى لا يشاع الأمر أن زوجته تتصدق عليه. ماذا فعل سيدنا بلال؟ فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له صلى الله عليه وسلم: من هما؟ وهنا بقى الوقفة. سيدنا بلال بين أمرين، هو مؤتمن على أمر المرأتين ألا يخبره من هما، فأصبح بين أمرين، بين ائتمانه على هذا الشيء وبين طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجبة، فيقدم أيهما؟ إذا تعارض الأمران نقدم الأمر الأوجب، والأوجب هنا هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بلال كان بين أمرين: طاعة المرأتان في عدم الإخبار، وطاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واجبة. قال امرأة من الأنصار وزينب: قال أي الزيانب هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ لأن الزيانب كثر، في كذا واحدة اسمها زينب. قال امرأة عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. أي حينما تتصدق المرأة على زوجها فالصدقة هنا ثنتان: أجر الصدقة وأجر القرابة والصلة. وهذا في باب الزكاة معلوم أن للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها. يؤخذ من الحديث حقيقة أن أحق الناس بالزكاة والنذور والكفارات والهبات والصدقات والتطوع والوقف هم الأقارب، أقارب الزوج. وأيضا حتى في الوصية الأقربون أولى بالمعروف كما علمنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ أيدينا إليك أخذ الكرام عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.